نعم. ويسقط الترتيب. ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها، وتستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يسقط به الترتيب، لأنه سبق أن الترتيب واجب في قوله: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا أو مرتبا، يجوز هذا وهذا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يسقط به الترتيب، فقال: ويسقط الترتيب بنسيانه، يعني إذا نسي. والنسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم، ذهول القلب عن أمر معلوم. وقوله بنسيانه، النسيان هنا له صورتان: الصورة الأولى نسيان الترتيب، يعني أن ينسى الترتيب، كما لو كان عليه فوائت وأراد القضاء فقدم نسيانا المغرب على العصر، أو قدم العشاء على المغرب ناسيا، فإنه يكون معذورا يسقط. الصورة الثانية نسيان الفائتة، نسيان الفائتة، كما لو نسي أن عليه صلاة المغرب فصلى العصر ثم صلى العشاء، ثم صلى العشاء، فهو لم ينس الترتيب بل نسي ماذا؟ الفائتة. إذا النسيان له صورتان: الصورة الأولى أن ينسى الترتيب بين الفوائت فيصلي مثلا الظهر ثم يصلي المغرب وينسى العصر، والثاني أن ينسى الفائتة، مثل صلى العصر ولكنه لم يصلي المغرب ثم أراد ثم صلى العشاء ثم ذكر أنه لم يصلي المغرب، ففي هذه الحال يسقط الترتيب. مفهوم الفرق بين الصورتين؟ مفهوم. الصورة الأولى نسيان الترتيب بين الفوائت، يعني مثلا عليه لم يصلي ثلاثة أيام فشرع يصلي، وفي أثناء الصلاة صلى الظهر ثم لما فرغ من الظهر صلى المغرب فنسي العصر، وهي كلها فوائد. الصورة الثانية نسيان الفائتة، يعني تكون صلاة صلوات حاضرة، فتصلى العصر اليوم ثم مثلا نام ولم يصلي المغرب فصلى العشاء، وبعد العشاء ذكر أنه لم يصلي المغرب، والمفترض أن يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، فيسقط الترتيب إذا في هذه الصورة. إذا قوله بنسيانه، نقول النسيان له صورتان: الصورة الأولى أن ينسى الترتيب بين الفوائت، والصورة الثانية أن ماذا؟ أن ينسى الفائتة. ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. مثال ذلك: إنسان نسي صلاة الظهر، نسي أن يصلي الظهر، ولم يذكر إلا عندما شرع ليصلي العصر عند اصفرار الشمس، يعني مثلا افرض أنه مثلا نسي، نام عن صلاة، ليس نام، نسيانا وذهولا، أراد أن يصلي العصر وإذا وقت الاختيار يوشك أن يخرج، لم يبقى إلا نحو 10 دقائق، وقبل أن يشرع في صلاة العصر ذكر أن عليه فائتة ظهرا، فهل يقدم الفائتة ثم يصلي الحاضرة أو يقدم الحاضرة؟ الجواب أنه يقدم الحاضرة، الحاضرة التي هي العصر، فيصلي العصر ثم يصلي الظهر. لماذا؟ لنقول لأن الحاضرة أوكد، الحاضرة أوكد، ولأنه لو قدم الفائتة في هذا الحال لكانت الصلاتان مقضيتين، هذه قضى وهذه قضى، أو أن إحداهما أخرجها عن وقت الاختيار. إذن نقول في هذه الحال يقدم الحاضرة. مفهوم؟ إذن إذا خشي خروج وقت اختيار الحاضرة فإنه يقدم الحاضرة أولا ثم يصلي الفائتة، لهذين الأمرين: أولا لأن الحاضرة آكد، وثانيا أنه لو قدم الفائتة لخرج وقت اختيار الحاضرة، فتكون الصلاتان مقضيتين. وعلم من قوله رحمه الله ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، أن الترتيب لا يسقط بالجهل، لا يسقط بالجهل، وهو كذلك على المذهب. فإذا كان يجهل الترتيب فإنه لا يسقط، فلو قدر أن شخصا عليه فوائد وجهلا منه صار يصلي الظهر ثم يصلي المغرب ثم يصلي العصر ثم يصلي العشاء جاهلا، فإنه لا يكون عذرا. لماذا؟ يقول الجهل ليس عذرا في جميع المواضع وجميع العبادات، لأن الواجب عليه أن يتعلم الأحكام، يتعلم الأحكام. الواجب على المسلم أن يتعلم أحكام صلاته وأحكام طهارته وأحكام صيامه، فكونه يجهل هذا ليس عذرا، لأن هذا بسبب تفريطه بترك التعلم، بسبب تفريطه بترك التعلم. ولكن الصحيح أنه يعذر بالجهل، أنه يعذر بالجهل، وأن الجهل كالنسيان، كالنسيان، لعموم قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا القول هو الراجح، أن الترتيب يسقط بالجهل. والجهل أيضا له صورتان: الصورة الأولى جهل بوجوب الترتيب، جهل بوجوب الترتيب، فيجهل مثلا أن الترتيب واجب، فعليه مثلا صلاة يوم، فصار يصلي العصر ثم يصلي الفجر ثم يصلي العشاء ثم يصلي المغرب وهكذا جاهلا بالحكم، يقول هذا عذر أيضا. الصورة الثانية جهل بالفائتة، يعني أن يجهل الفائتة، بمعنى أن عليه صلاة فائتة لا يدري هل هي العصر أو هي الظهر أو هي المغرب، فيجهل، يجهل، لأنه إن جعلها مثلا العصر، إن جعلها الظهر مثلا فقد قدم عليها العصر، لأنه مثلا ذكر أن صلى العصر ثم قال ربما تكون هي الظهر، فإذا صلىها فقد إيش لم يراعي الترتيب، فهذا أيضا عذر. إذن الجهل له صورتان: الصورة الأولى جهل بوجوب الترتيب، والصورة الثانية جهل بالفائدة، جهل بالفائدة. طيب، هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة؟ خوف فوت الجماعة مثاله: دخل ليصلي العشاء مثلا، دخل ليصلي المغرب فأقيمت الصلاة فذكر أنه لم يصلي العصر، فهل نقول صلي العصر ثم صلي المغرب أو يسقط خشية فوت الجماعة؟ نعم، يقول يسقط على القول الراجح، يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة. كذلك أيضا يسقط الترتيب بخشية فوت الجمعة، لما حضر لصلاة الجمعة ذكر مثلا أنه لم يصلي الفجر، لم يصلي الفجر، فهل يصلي الفجر، يبدأ بالفجر ولو فاتت الجمعة، أو يصلي الجمعة ثم يصلي الفجر؟ نقول الثاني، يصلي الجمعة ثم يصلي الفجر، يصلي الجمعة ثم يصلي الفجر. ويرشد إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. طبق هذا على من دخل لصلاة المغرب وأقيمت الصلاة ثم ذكر أن عليه عصرا أو ظهرا، يقول لا صلاة إلا التي أقيمت، وهذه التي أقيمت هي المغرب، فيلزمه أن يصليها. طيب، إذن نقول الترتيب يسقط بمسائل، منها النسيان وله صورتان، والجهل وله صورتان، خشية خروج وقت اختيار الحاضرة، خشية فوت الجمعة، خشية فوت الجماعة. هذه سبع مسائل يسقط فيها الترتيب، يسقط فيها الترتيب. طيب، وعلم من قوله بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة أنه لو خشي خروج وقت الضرورة فمن باب أولى. طيب، صورة النسيان، نقول النسيان له صورة. الصورة الأولى إيش؟ نسيان الترتيب، يعني عليه مثل 3 أيام لم يصلي، فصلى الفجر ثم صلى الظهر ثم صلى المغرب، لما فرغ من المغرب قال نسيت ما صليت العصر، يسقط ولا لا؟ يسقط. الثانية عنده صلاة حاضرة، مثلا أراد أن يصلي العشاء، ثم نسي فصلاها بعد العشاء الحاضرة، ذكر أنه لم يصلي المغرب، يسقط الترتيب. وهذه الصورة الثانية نسي، يعني أن ينسى الفائتة، يعني عليه فائتة واحدة نسيها. وذيك والصورة الأولى الترتيب بين الفوائد، يعني الصورة الأولى ترتيب نسيان الترتيب بين الفوائد، والصورة الثانية نسيان الترتيب بين فائتة وحاضرة. طيب، ذكرنا في مسألة الجهل، مسألة الجهل أن الجهل له صورتان، الصورة الأولى الجهل بالحكم، والصورة الثانية الجهل بالفائتة. هنا يتفرع على هذه المسألة مسألة، وهي لو نسي صلاة من يوم وجهل عينها، بمعنى أن قال أنا قبل أيام نسيت صلاة لا أدري أهي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أنا متأكد أني قد نسيت صلاة من يوم كذا وكذا، لكن لا أدري أهذه الصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فماذا يصنع؟ قال بعض أهل العلم يلزمه أن يصلي 5 صلوات لأجل أن يخرج من العهدة بيقين، لأنه إذا صلى فجر يحتمل أنها ظهر، صلى ظهر يحتمل أنها إيش؟ عصر، صلى مغرب يحتمل أنها عشاء، وهكذا. فقالوا لا يخرج من العهدة بيقين إلا إذا صلى هذه الصلوات 5. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصلي 3 صلوات، وذكرناها الأول هو المذهب أنه يلزمه أن يصلي 5 صلوات. القول الثاني أنه يصلي 3 صلوات ثنائية وثلاثية ورباعية. قالوا ثنائية لاحتمال أن تكون فجرا، وثلاثية لاحتمال أن تكون مغربا، ورباعية لاحتمال أن تكون عصرا ظهرا أو عصرا أو عشاء، فيصلي 2 ركعة احتمال أن تكون الفجر، ويصلي 3 احتمال أن تكون المغرب، ويصلي 4 إن كانت الظهر هي الظهر، إن كانت العصر هي العصر، إن كانت العشاء هي العشاء. والقول الثالث في هذه المسألة أنه يتحرى ويجتهد ويصلي صلاة واحدة فقط، فإذا غلب على ظنه أن هذه المتروكة، أن هذه الصلاة المتروكة أنها فجر صلى فجرا فقط، وإن غلب على ظنه أنها ظهر صلى ظهرا فقط، وإن غلب على ظنه أنها مغرب صلى مغربا فقط. طيب، فإن لم يغلب على ظنه شيء نقول ننتقل للقول الثاني أنه يصلي 3 صلوات. إذن من فاتته صلاة، من نسي صلاة يوم وجهل عينها، من نسي صلاة يوم من الأيام وجهل عين هذه الصلاة، فماذا عليه؟ نقف المسألة 3 أقوال. قول وهو المذهب أنه يصلي 5 صلوات، فيصلي فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. وقول ثان أنه يصلي 3 صلوات ثنائية احتمال تكون الفجر، وثلاثية احتمال تكون المغرب، ورباعية احتمال تكون العشاء أو العصر أو الظهر. طيب، والقول الثالث أنه يتحرى ويجتهد، فإذا غلب على ظنه صلاة صلاها، لكن لو قدر أن يقول لا أدري ليس عندي تحري ولا اجتهاد انتقلنا للقول الثاني. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ومنها ستر العورة، ومنها يعني من شروط الصلاة ستر العورة. والعورة هي ما يستقبح وكل نقص، العورة ما يستقبح وكل نقص، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالعورة تختلف، فهناك عورة نظر وهناك عورة صلاة. وقول المؤلف رحمه الله ستر العورة، التعبير بستر العورة هو الذي مشى عليه الفقهاء رحمهم الله في جميع المذاهب يعبرون بستر العورة، ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن التعبير بستر العورة ليس له أصل في الكتاب والسنة، إن التعبير بستر العورة ليس له أصل في الكتاب والسنة، وإنما الوارد في الكتاب والسنة هو أخذ الزينة. قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد كل مسجد. ولأن العورة أيضا إذا قلنا ستر العورة، لأن العورة تختلف، فعورة النظر ليست كعورة الصلاة، عورة النظر ليست كعورة الصلاة. أواضح الآن؟ إذا نقول التعبير بستر العورة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما الوارد في الكتاب والسنة أخذ الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. ولأن العورة أيضا تختلف، وفي قوله تبارك وتعالى في الآية خذوا زينتكم أمر بأخذ الزينة، والزينة في الصلاة نوعان، زينة واجبة، زينة واجبة ولا بد منها، وهي ستر العورة في الصلاة كما يأتي. وهذا يختلف من الذكر البالغ إلى الأنثى إلى الحر إلى المبعض إلى غيره. والنوع الثاني زينة كمال، أخذ الزينة نوعان، زينة واجبة وهي ستر ما يجب ستره من العورة في الصلاة، وزينة مستحبة وهي ما زاد على ذلك. فمثلا عورة الرجل البالغ من السرة إلى الركبة ما زاد على ذلك مستحب، ما زاد على ذلك مستحب، فتكون زينة نوعان. طيب يقول المؤلف رحمه الله ومنها ستر العورة، ستر العورة. والدليل على اشتراط، والدليل على أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، خذوا زينتكم، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، فالتحف به. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن ستر العورة في الصلاة أنه شرط من شروطها، وأن من صلى غير ساتر لعورته فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح. طيب والعورة ما هي العورة؟ قلنا العورة في اللغة هي ماذا؟ النقص، وكل ما يستقبح، وكل ما يستقبح ويستحيى منه. وأما في الشرع فهي ما يجب العورة، ما يجب ستره في الصلاة أو يحرم النظر إليه، هذا تعريف العورة، ما يجب ستره في الصلاة أو يحرم النظر إليه. فما يجب ستره في الصلاة كما بين السرة والركبة هذا عورة، أو ما يحرم النظر إليه كوجه المرأة الأجنبية، وجه المرأة الأجنبية يحرم النظر إليه. وليعلم أن ما يجب ستره من البدن في الصلاة وغيرها، ما يجب ستره من البدن في الصلاة وغيرها إنما يجب لواحد من أسباب ثلاثة، كل ما يجب ستره من البدن في الصلاة أو غيرها إنما يجب لواحد من أسباب ثلاثة. الأول إما أن يكون عورة، يعني يجب ستره لكونه عورة، ومما يستقبح كشفه عادة كالسوأتين وما قرب منهما، السوأتان وما قرب منهما نقول هذه عورة ويجب سترها، يجب سترها لأن كشفها مما يستقبح، ما يستقبح. إذا هنا يجب الستر لأي شيء؟ لأن الاستقباح. الثاني أن يجب الستر لأن المحل سبب للفتنة، أن يكون سبب وجوب الستر أن المحل قابل للفتنة أو محل فتنة فيستر درءا للفتنة، كستر وجه المرأة، ستر وجه المرأة إنما يجب لماذا؟ درءا للفتنة. لا لأنه عورة، وجب المرأة ليس عورة، ولكن لأن كشفها له سبب للفتنة، وإما لكون ما يجب ستره زينة يجب أخذها، يجب أخذها ويجب ستره في الصلاة. فمثلا المرأة إذا صلت وحدها يجب عليها أن تستر جميع بدنها حتى لو لم يكن بحضرتها أحد، لا لأن ذلك عورة، ولكن لأن ذلك من أخذ الزينة، ليس لأنه عورة ولا خشية للفتنة، ولكنه من باب أخذ الزينة. إذن ما يجب ستره من البدن في الصلاة وغيرها إنما يجب لواحد من أسباب ثلاثة: إما لأنه عورة ومستقبح عادة كالسوأتين وما قرب منهما، وإما لكونه محلا للفتنة والشهوة فيستر درءا لهذه المفسدة، وإما لأنه زينة، وإما لأن ستره زينة كستر المرأة جميع بدنها في الصلاة إذا لم يكن بحضرته أحد. يعني امرأة تصلي في غرفة مغلقة مظلمة مع ذلك يجب أن تستر، لو قالت أنا أصلي خلاص أو ما بين السرة والركبة، الستر لخشية الفتنة ولا في فتنة، نقول لا، هنا الستر ليس لأنه فتنة ولا لأنه عورة، ولكن لأنه زينة. هذا التقسيم لما يجب ستره هو ما دل عليه الكتاب والسنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. انتبهوا يا أخوان، يعني هذا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول من الأصل إن التعبير بستر العورة ليس له أصل، والوارد هو أخذ الزينة، وأخذ الزينة نوعان، أو الزينة نوعان، زينة واجبة وزينة مستحبة، وأن ما يجب ستره يجب لواحد من أسباب ثلاثة. يقول المؤلف رحمه الله: فيجب بما لا يصف بشرتها، فيجب ومنها ستر العورة، فيجب يعني ستر العورة بما يعني بالذي لا يصف بشرتها أي يحكي لونها، يصف بشرتها أي يحكي لونها، وهذا وصف بالفعل، وصف بالفعل. إذن يجب فيما يستر به العورة أن لا يحكي اللون، أن لا يحكي اللون، فإذا كان يحكي لون البشرة بحيث ترى من ورائه البشرة ويتبين لون البشرة فإن هذا لا يعتبر سترا، وهذا أحد شروط شروط الساتر، لأن الساتر للعورة له شروط. الشرط الأول أن لا يصف البشرة، لأنه إذا وصف البشرة فإنه لا يحصل ستر به، فلو قدر أنه صلى وعليه ثوب شفاف ترى من ورائه البشرة فيقال هذا وجوده كعدمه، لأنه لم يحصل به الستر. أو لبس ثوبا رقيقا وعليه سروال قصير، وهذا يحصل من بعض الناس، تجد أنه يلبس سروال قصير فوق الفخذ وثوبه رقيق ويصلي به، مثل هذا صلاته لا تصح إذا كان يحكي لون البشرة بحيث أن الناظر يرى لون البشرة، هي حلوى أبيض أحمر أسود هم أشبه ذلك. إذن الشرط الأول من شروط اللباس الساتر أن لا يصف البشرة، فإن كان يصف البشرة ويحكي لون البشرة فإنه لا يصح الستر به لأن وجوده كعدمه. الشرط الثاني من شروط الساتر الذي تستر به العورة أن يكون طاهرا، أن يكون الساتر طاهرا، فلا يصح الستر بنجس، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى في باب في شروط في ومنها اجتناب النجاسة، فلا يصح الستر بنجس. والدليل على اشتراط ذلك قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، على أحد القولين في تفسير الآية، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام خلع عليه لما أخبره جبريل أن فيهما أذى أو قدرا. طيب، هذا الشرط. الشرط الثالث من شروط الساتر أن يكون مباحا، فلا يصح الستر بمحرم، سواء كان محرما لعينه أو محرما لكسبه أو محرما لوصفه أو كان ثمنه محرما، ما نقده من ثمن محرم، مفهوم؟ إذن من شروط الستر أن يكون الساتر مباحا، فإن كان محرما فلا يصح الستر به، حتى لو حصل الستر لا يصح. والتحريم قد يكون لعينه، قد يكون محرما لعينه، مثل كالحرير بالنسبة للرجل، لو ستر بدنه في الصلاة بحرير يقول هذا محرم لعينه فلا يصح الستر به. وقد يكون محرما لكسبه كالمغصوب والمسروق، غصب ثوبا ولبسه، سرق ثوبا ولبسه، يقول هذا الثوب محرم لا يحصل به الستر لأن وجوده كعدمه. الثالث أن يكون محرما لوصفه، بمعنى أن الثوب مباح لكن فيه صفة محرمة، كما لو صلى في ثوب وهو مسبل، أو في ثوب فيه تصاوير، أو ثوب فيه صلبان أو أحمر أيضا، فهذا محرم لوصفه أيضا لا يحصل الستر به. أو كان ثمنه محرما، كان ثمنه الذي نقده محرما، بأن سرق دراهم واشترى بعينها ثوبا، اشترى بعينها ثوبا ونقد الثمن، مثاله سرق 100 ريال وذهب إلى صاحب دكان وقال اشتريت منك هذا الثوب بهذه 100، يصح؟ يقول لا يصح، لأن الثوب محرم. أما لو اشترى في ذمته ونقد ذلك من المحرم فإنه يصح، فلو ذهب إلى صاحب دكان وقال اشتريت منك هذا الثوب بمئة ثم أخرج 100 المسروقة وأعطاها إياه، فالثوب فلبسه صحيح. البيع الأول لا يصح، العقد الأول لا يصح، والعقد الثاني صحيح، مفهوم الفرق بين الصورتين؟ نمثل، إنسان سرق 100 ريال وذهب إلى صاحب الدكان وقال اشتريت منك هذا الثوب بهذه 100 عين 100 المسروقة، ثم أخذ الثوب ولبسه، نقول لا يصح، ثوب محرم، والعقد أصلا عقد البيع لا يصح. الصورة الثانية، هذه 100 التي سرقها ذهب إلى الدكان فقال له كم هذا الثوب؟ قال 100، قال اشتريت منك هذا الثوب بمئة، فأعطاه 100 المسروقة ثم لبس الثوب وصلى. يعني رجلان، أحدهما سرق 100 واشترى بعينه، والثاني سرق 100 واشترى بذمته، الأول صلاته لا تصح والثاني صلاته تصح، ما الفرق؟ نقول الفرق أن العقد الأول وقع على عين المحرم، العقد وقع على عين المحرم بأن قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه 100، فالعقد وقع على عين المحرم فلا يصح. أما الصورة الثانية فالعقد لم يقع على عين المحرم، وإنما وقع على ما في ذمته، ما في ذمته، حيث قال اشتريت منك هذا الثوب بمئة، الآن 100 في ذمته، قد يعطيه 100 المسروقة وقد يعطيه غير المسروقة. ولذلك أقرب لكم، لو أنك ذهبت إلى صاحب دكان وقلت اشتريت منك هذه السلعة بعشرة، معك 10 فئة 5 5 5، ثم قال يلطي أعطني الثمن، قلت أصبر أعطيك ريالات، لا تملك ذلك، له أن يأخذ هذه، لأن العقد وقع على عين هذه. كذلك أيضا لو أنك اشتريت، قلت اشتريت منك هذا الشيء بعشرة فئة واحدة، لما أردت أن تنقل تصبر أنا العشرة فئة 5، تصبر أحتاجهم دول فسحة العيال، خذ 10 1، قال لا أنا بخمس، أنا العقد وقع على 5 ولم يقع على 10، له ذلك. إذا هذا الفرق بين الصورتين، الصورة الأولى أن العقد وقع على عين المحرم، عين الثمن المحرم فلا يصح العقد، والصورة الثانية العقد لم يقع على عين المحرم وإنما وقع على ما ما في ذمته، ما في ذمته. هذا هو الفرق. إذن نقول من شروط التوب الساتر أن يكون مباحا، فإن كان محرما فإنه لا يصح الستر به على المذهب، سواء كان محرما لعينه أم لكسبه أم لوصفه، أو كان ثمنه معين محرما بأن وقع العقد على عينه. نعم.